يا ليل مراك بروحي محاسي نسماك متى يا ليل مرماك وبروحي محاسي نسماك متى يا ليل مرماك بروحي محاسي نسماك متى انتهي الله يا حاكي وبقلب خاشع باكي مدى يا ليلى مرماكي الرحيل يا قبل هياكي الرحيل يا قبل هياكي خروبك من دار هواكي مدى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي مدى محياكي حذر من نسبك وباكي مدى يا ليلى مرماكي الشروط بعملك براكي الشروط بعملك براكي تنعم من نوح نصياكي مدى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي مدى الأوزار في دجاكي مدى يا ليلى مرماكي تنوم الليل من غباكي تنوم الليل من غباكي نذيرك والموت وراكي مدى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي مدى شبابك شبابك راح واعتراك الكسل شداك بمكاكي مدى يا ليلى مرماكي تجافي الناس من عماكي تجافي الناس من عماكي الكريم بفضل يرضاكي مدى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي مدى أراضيك فيك وسماكي عوالمك صمت الضياكي مدى يا ليلى مرماكي وأين الري من ضماكي أين الري من ضماكي طبيبك يعرف دواكي مدى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي مدى نصباكي متى يا ليلى نصباكي ونوافي فتوح البناكي مدى يا ليلى مرماكي رفوفك أعطار زاكي رفوفك أعطار زاكي وارواح نسبي شراكي مدى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي مدى صفاكي متى يا ليلى مرماكي سفينة نوح من سناكي سفينة نوح من سناكي المعارف فقدت بلاكي متى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي متى زمان السلام يا ليلى مجلاكي السلام يا ليلى مجلاكي على من جل من جلاكي مدى يا ليلى مرماكي هيا وكشف الغوم سجلاكي كشف الغوم سجلاكي الأمين طايح برجلاكي مدى يا ليلى مرماكي بروحي محاسي نسماكي مدى مسبوع من فاكي على الممدوح مصطفاكي متى يا ليلى مرماكي جرام من نور روافاكي يرام من نور وفاكي بروزك بام من خفاكي المجد يا ليلى مرماكي بروحي محاكي